بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ومصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد، وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي. نعم، إذا وقفنا على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله رحمة واسعة عن القول بلا علم وعن سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال بعد ذلك: مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نصر الحديث المسدد. في تعداده للكبائر رحمه الله تكلم عن الإصرار على الذنب، وهذا خلاف التوبة، أن الواجب على الإنسان أنه إذا أذنب أن يتوب إلى الله جل وعلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، كما قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتكلم هنا على الإصرار، وهو الاستمرار والبقاء على الذنب. والبقاء على الذنب أو الإصرار هو من الكبائر، ولا يجوز أن يقال إن الاستمرار على الذنب أن هذا مخرج من الملة، أو هو دليل على الاستحلال، أو هو دليل على الاستحلال، فمثل هذه العبارات خاطئة. وإنما المصر على الذنب هو واقع في ذنب، ويجب على الإنسان كلما أحدث ذنبا أن يحدث توبة، حتى وإن عاد إلى هذا الذنب يحدث توبة صحيحة صادقة بشروط التوبة المقبولة، فتكون توبته من هذا الذنب توبة صحيحة ومقبولة. فإن عاد الذنب عاد في توبته، لأن من الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن التوبة الأولى لا تنقض، تصح. حصل من الإنسان ذنب ثم تاب توبة نصوحة، أقلع عن الذنب وندم وعاود على عدم الرجوع للذنب، وكان هذا في زمن التوبة، وإن كان من حقوق الآدميين فإنه أعاده إليهم، ثم طرأ عليه نفس هذا الذنب مرة أخرى بعد هذه التوبة، فلا تنقض التوبة الأولى. التوبة الأولى صحيحة، لكن يجب عليه أن يبادر إلى التوبة من الذنب الذي أحدثه مرة أخرى أو ثالثة ورابعة. قال: مصر على العصيان ترك تنزه، أي أيضا من الذنوب ترك التنزه من البول، ترك التنزه من البول. جاء في رواية أو في حديث ابن عباس: لا يتنزه من بوله، يعني لا يتنظف من بوله، وجاء: لا يستتر من بوله، يعني إذا جاء يبول أمام الناس. كلا هذين الأمرين من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لأنه ورد الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في أعين الناس ليس شيء كبير عظيم، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أو لا يتنزه من البول. طيب، عدم التنزه من البول أو عدم التطهر بعد البول، هذا ينبني عليه بطلان الصلاة. كيف الإنسان مثلا يصلي إذا ما كان يتنزه من بوله، فتحصل أن تسقط قطرات على ثوبه، وهذا خلاف الواجب عليه من التطهر وإزالة النجس. قال: ترك تنزه من البول في نص الحديث المسددي، يعني ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح. قال: وإتيان من حاضت بفرج ونجزها على زوجها من غير عذر ممهدي. هنا يتكلم عن كبيرة أيضا من الكبائر، وهي إتيان المرأة الحائض. ما الدليل على أن المرأة الحائض لا يجوز أن يقربها زوجها بجماع؟ ها، إيش أول الآية؟ واعتزلن النساء في المحيض. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني هذا على وجه التغليظ، ليس المراد أنه الكفر المخرج من الدين، لكن هذا على وجه التغليظ، بأن هذا جاء بأمر عظيم، وهذا على خلاف الفطرة السليمة. إتيان المرأة في حيضها هذا نجس، والله عز وجل أمر باعتزالهن في المحيض، يعني من الجماع، ويجوز ما دون ذلك من التقبيل ونحوه والمعاشرة، هذا لا حرج فيه، فإن المرأة لا تنجس في يدها ولا تنجس في، وإنما الكلام عن هذا الدم الذي هو من الأمور التي قضاها الله جل وعلا على المرأة، وخروج هذا الدم النجس هو دليل على صحتها، دليل على أن هذا الجسم يخرج هذه الدماء الفاسدة. فقال: وإتيان من حاضت بفرج ونشزها. النشوز ما هو؟ نشوز المرأة. الله جل وعلا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. إذن جاءنا بيان أن المرأة تنشز. نشوز المرأة هو امتناعها من الفراش أو هو عصيانها للزوج. إذا عصت الزوج في أمر يطلبه وأبت عليه، وهو في أمر إما مباح أو مستحب أو هو في واجب عليها، فإن الأصل في المرأة أن تطيع زوجها، الأصل في المرأة أن تطيع زوجها، فإن لم تطعه سواء في الفراش أو فيما يتعلق ببقية الأوامر فإن هذا نشوز، فتكون والحالة هذه من المرأة أنه كبيرة من الكبائر كما عده الناظم رحمه الله، فيكون العقوبة في ذلك أن يعظها أولا، وإن لم تستجب هجرها في البيت، وإن لم تستجب بعد ذلك فيكون الضرب غير المبرح، غير المؤذي. المرأة إذا عرفت ما هو الواجب عليها، والرجل كذلك إذا عرف ما هو الواجب عليه وعرف كل منهما حقه الذي لا يطالب بمزيد منه، استقرت الحياة الأسرية واستقر أمر الأبناء، ورست هذه السفينة على بر الأمان. لكن إذا كان هناك تقصير من الزوج فيما يجب عليه، وتقصير من الزوجة فيما يجب عليها، فلا شك أن هذا إخلال في الحياة الأسرية. قال: وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي. هنا ذكر مسألة وهي أن المرأة تلحق بالزوج ابنا ليس له. أولا، جاء الإسلام بالمنع من أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، لا أن ينتسب هو ولا أن ينسبه غيره، فلا يجوز لفلان من الناس أن يقول أنا أبي فلان انتسابا إليه أنه فلان ابن فلان، أو أن ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته، أن ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته، هذا لا يجوز، وكل هذا من الكبائر. ولا يجوز أن ينسب فلان من الناس ابنا من الأبناء إلى غير أبيه، وهذا يحصل في بعض الحالات التي فيها يعني من ضعف الإيمان ومن قلة التوكل، فربما يكون أب من الآباء على جنسية معينة وله من الميزات، فيقول له قريب له خذ ابني وسجله باسمك، فيكون له بذلك جنسية هذا البلد، أو أن الأب هذا ليس له أبناء، هذا الزوج ليس له أبناء، فربما يشتري ابنا يعطي لهذا الفقير مالا ويقول أعطني ابنك وينسب إليه، هذا كله محرم لا يجوز، قد جاء فيه الوعيد، وجاء في بعض الألفاظ فقد كفر، يعني الكفر الأصغر. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما ذكره الناظم رحمه الله، حيث قال: وإلحاقها أي المرأة بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي. فلا يجوز نسبة الولد إلى غير أبيه، إما أن تكون هذه والعياذ بالله خانت زوجها فنسبت هذا الابن إلى زوجها وليس إلى الرجل الذي زنت معه، أو أن يكون بغير ذلك، فهذا من المحرمات من الكبائر. قال: وكتمان العلوم لمهتدي، أيضا من الكبائر كتمان العلوم لمن طلب منك الاهتداء أو سألك. فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم ثم كتمه ألجم بلجام يوم القيامة من نار. من سئل عن علم ثم كتمه ألجم بلجام يوم القيامة من نار. قبل ذلك الله جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا يجوز كتم العلم، هذا هو الأصل، الأصل أنه لا يجوز أن يكتم العلم، بل يجب تبليغ هذا العلم للناس، ويشتد الأمر إذا جاء طلب العلم من سائل يسأل عن كذا أو كذا فيما يتفقه فيه من أمر دينه، فيجب على العالم أو من عنده العلم أن يبلغه بهذا العلم، هذا هو الأصل. ولكن في حالات قد يكون كتمان العلم لمصلحة أعظم هو الأمر المتعين في تلك الحال، ليس هو في أصل المسألة. لذلك من العلم ما يكتم، إذا كان إخبارك بأمر يؤدي إلى مفاسد أو يؤدي إلى مضار، فإن كتم العلم هنا قد يكون واجبا وفي حالات قد يكون مستحبا، كما أنه في حالات قد يكون مكروها وفي حالات قد يكون محرما. وهذا يعود فيه النظر إلى نظر العالم وإلى فقهه في أمر الدين، فربما دفع المفاسد وجلب المصالح في كتمانه لبعض العلم الذي يرى أنه قد لا ينفع الناس في تلك الحال بل قد يضرهم. ومن العلم كما قال أهل العلم، من العلم ما يكتم، وليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. فهذه قاعدة مهمة، وعلى هذا يحمل يعني كلام أهل العلم جزاك الله خير فيما نصوه في مسألة تبليغ العلم أو كتمانه. وهذا وارد، ومن قرأ في كلام السلف وجد أيضا من هذا الأمر. ثم أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن من العلم ما قد يكتم، ليس لأن ما فيه أو لأن الذي فيه ليس بحق، الذي فيه حق وهو علم، لكن ربما لا تبلغه عقول الناس فيكون فتنة لهم، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا فقه عميق. وأما أن يذكر كل شيء في كل وقت فليس هذا من الحكمة في شيء. نعم. وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي، سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. نعم. قال: وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي. طيب، تصوير ذي الروح أي من ذوات الأرواح، وذوات الأرواح المقصود بها التي فيها الحياة من الإنسان أو من الحيوان، التي يعني تدب فيها الروح. قال: وتصوير ذي الروح أي من الكبائر. طيب، لماذا من الكبائر؟ لأنه جاء فيها الوعيد، وسبق معنا أن الكبائر ما جاء فيها وعيد أو جاء فيها لعن أو جاء فيها عذاب. طيب، جاء في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في حديث: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. طيب، مما يدخل في هذا الحديث أصالة بلا خلاف بين المحققين من أهل العلم هو ما يكون في أمر نحت التماثيل أو رسم الصور، سواء بالقلم أو بالريشة أو بغير ذلك، فهذا أصالة يدخل في هذا الباب. وأما ما كان غير ذلك من أمر الصور المسمى بالصور الفوتوغرافية أو ما ابتلينا به في هذه الأجهزة وصار التوسع فيها، فالتصوير بهذه الأمور هو محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، بين أهل العلم المعاصرين، سواء ما كان في التصوير الصورة أو ما كان في مقاطع ما يسمى بالفيديو أو غير ذلك. هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، لكن مما لا شك فيه أن ما كان للحاجة فإنه يباح والحاجة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ما كان للحاجة من الأوراق الرسمية أو من نشر العلوم ما لا يقوم إلا بذلك أو من نحو ذلك، فهذا الأمر لا حرج فيه، الأمر لا حرج فيه إن شاء الله. أما التوسع في هذا الباب فإن الناس قد بالغوا في التوسع في هذا الباب، حتى صوروا النافع وغير النافع، بل صوروا الضار، وصارت هذه الأجهزة التي نحملها في جيوبنا ربما تكون هي أثقل ما نحمله من الآثام يوم القيامة، لأن فيها من البلاء ما الله به عليم. ومن هذا البلاء التوسع في التصوير، والذي له مفاسد كثيرة جدا، التصوير الطعام، تصوير الأبناء، تصوير وفي كل حال وعلى كل حال، وحتى يعني زاد الطين بلة كما يقال، أن البعض لا يكتفي بأن يصور نفسه وأبناءه ويحتفظ بهذه الصور، بل يطلق العنان لهذه الصور في هذا العالم الفسيح من الشبكة العنكبوتية في مواقع التواصل وفي شبكاتها، وصرنا مفضوحين بين الخلائق، لا يوجد بيت صار فيه سر إلا من رحم الله. الآن إذا أردت أن تعرف عدد أفراد العائلة وهواياتهم وأين سافروا وما الجديد عندهم وما القديم، ادخل على حساب أحد أفراد الأسرة فيما يسمى بالفيسبوك أو بغيره، وستجد ترجمة وافية، ربما لو طلبت من صاحب الدار أن يكتب لك ترجمة عن نفسه ما استطاع أن يوفي ما وجدته عنده في حسابه، صور يومية وتحديثات يومية وصور الأبناء. وهذا لا شك فيه مفاسد حتى على القول بالجواز لو قلنا بذلك، فإن فيه من المفاسد ما فيه. ماذا لو استخدم الإنسان هذه الآلة في أمر نافع من نشر العلوم ومن إفادة الناس، حتى في باب التصوير، لو أنه صور من الطبيعة الخلابة ومن المناظر الجميلة ما يدعو إلى التفكر في خلق الله جل وعلا، الذي أخبر الله جل وعلا بذلك عنه في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ونوى بذلك أن هذا يكون أيضا دعوة إلى الله جل وعلا، دعوة إلى التفكر في مخلوقات الله، فيرجى له إن شاء الله من الأجر، يرجى له من الأجر. لكن أن تقضى الأوقات بغير فائدة وتوسع في أمور لا نفع فيها، فهذا ماذا عاد على هذه الأمة؟ يعني البعض ربما يشتكي من أن أبناءه فجأة أصابهم مرض التأتأة أو أصابهم شيء من السخونة أو من غير ذلك، لأنه يزين أبناءه بأجمل ما يكون من الزينة ثم يصورهم وينشر هذه الصور، ما يخشى عليهم من العين، ما يخشى عليهم من نظرة سيئة، من قلب غافل. التحرز في هذا الباب مهم، والهدي أن الإنسان لا يتوسع في المباحات. كان بعض السلف لا يتوسع في المباح، فلما قيل له عن ذلك قال: خشية الوقوع في الحرام. تأملوا في حالنا وحالهم وقارنوا، كانوا لا يتوسعون في المباحات. الآن البعض يصل إلى المحرمات، صلى الله سلامه العافية. فإذا لابد أن ينظر في هذه المسألة بعين الجدية وعدم التهاون فيها، فيحرص الإنسان على أن يفيد فيما بين يديه من نعم الله تبارك وتعالى، وأن لا تكون هذه النعم هي سبب لعذابه يوم القيامة أو سبب لعذابه في الدنيا في أبنائه أو في زوجه أو في حياته الأسرية وفي غير ذلك، وإنما يكون استعمال هذه الأجهزة على الأمور المطلوبة التي تجر له نفعا دينيا أو دنيويا، سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه. قال: وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي. هنا ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله مسألتين: إتيان الكاهن وإتيان العراف، وذكر تصديقهم، وكأنه فرق بين الإتيان لمجرد السؤال وبين السؤال مع التصديق وهو الصواب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا في من جاءه فسأله وصدقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد. أما من جاءه وسأله فقط ولم يصدقه، هذا عليه إثم أيضا؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، ما صدقه، سأله مجرد السؤال، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ما قبلت له صلاة 40 ليلة يجب عليه أن يؤديها ولا تقبل منها. إذن هذه عاقبة إتيان الكاهن وإن لم يصدقه، أما إن صدقه فقد جاء الوعيد السابق، فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، الكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات، الذي يقول عن أمر غيبي، هذا كاهن. وإتيان الكاهن على أحوال: إن كان لسؤاله كما ذكرنا فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن جاء فصدقه فهذا جاء فيه الوعيد. طيب، من جاء إلى كاهن ليبين فساده، جاء سأله ليبين فساده، شخص متخصص، ليس كل أحد يذهب إلى هؤلاء، لكن عنده من معرفة هذه الأمور ومن إقامة الحجة عليهم ومن بيان فسادهم، فلا بأس في ذلك، قد يكون مطلوبا، هذا لا حرج عليه ولا يدخل في شيء من الوعيد، لا ما تعلق بالوعيد المترتب على التصديق ولا الوعيد المترتب على السؤال. قال: وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي، يعني زد أيضا من نوع الكبائر التصديق كما جاء في الحديث. قال: سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. سجود لغير الله، السجود هو لله تبارك وتعالى، قال ربنا: واسجد واقترب. السجود عبادة عظيمة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والله جل وعلا أمر بالسجود له. السجود نوعان: سجود عبادة وسجود تحية، سجود عبادة وسجود تحية. سجود العبادة هذا أمر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، هذا عبادة من العبادات. وسجود التحية كان في بعض الشرائع السابقة ما يدل على الجواز. الدليل يا إبراهيم، وفي الشرائع السابقة أنه يجوز السجود تحية، خروا له سجدا. أيوة، لا هذه رؤيا، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم، وخروا له سجدا ورفع أبوه على العرش وخروا. نعم أيوة، في حديث أنس نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أي نعم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن سجود التحية ليس في شريعتنا، ليس في شريعتنا. إذن أيضا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هذا ليس بسجود عبادة. السجود إن كان لغير الله، إن كان على وجه العبادة فهذا مخرج من الملة، كفر. إن كان على وجه التحية فهو محرم من المحرمات، لا شك أنه كبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يجوز. وكلا الأمرين في شريعتنا محرم، وكونه كان في شريعة من قبلنا فهذا أمر نسخ في شريعتنا، نسخ في شريعتنا. وعلى هذا فما نراه من تعظيم أو غلو من بعض الناس في شيوخهم أو في كبرائهم يأتون إليهم ويسجدون عند أقدامهم أو يقبلون هذه الأقدام أو يركعون لهم، هذا ليس من هدي الإسلام أبدا، بل هذا من الأمور المحرمة، هذا من الأمور المحرمة. وصاحبها بين أمرين، إما أن يكون سجود عبادة أو أن يكون سجود تحية، وكلاهما مرفوض في شريعتنا. قال: سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تقطع جذور البدع، لأن الله جل وعلا بين فيها تمام الدين وإكمال النعمة لعباده، كمال الدين وإتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن لا يجوز لعبد أن يستحسن في شرع الله جل وعلا بشيء، أو يزيد في العبادة بأمر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الحديثين يا بانس؟ نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الذي أحدث البدعة عمله مردود وإن لم يفعلها. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا الذي عمل البدعة وإن لم يكن هو الذي أحدثها، عمله مردود. إذن من أحدث البدعة أو من عمل بالبدع فإن العمل منه مردود. لماذا؟ لأن البدع استدراك على الشريعة، كأنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا الأمر فأنا أزيد. قالوا لابن المسيب، ابن المسيب رحمه الله قال له أحدهم: أزيد في صلاة كذا. قال: بدعة، أو قال: يعذبك الله. قال: يعذبني على صلاة؟ قال: يعذبك على مفارقة السنة، يعذبك على مفارقة السنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. عندما جاء 3 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فأخبروهم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأقوم ولا أنام. أحدهم قال أقوم ولا أنام، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أكل اللحم، في روايات لا أتزوج النساء، يعني هذا من باب التعبد. فلما بلغ خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس. إذن أفضل ما يفعله العبد من الطاعات والعبادات أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص، الزيادة في الدين كالنقصان منه لا يجوز، والإحداث في الدين أمر محرم. ولذلك من عقوبة المبتدع الذي يحدث في الدين ويعمل الإحداث في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حقه عن أمر عظيم والله لمن تفكر وتدبر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن الذين يردون عن الحوض يوم القيامة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا لمن أحدث وبدل، سحقا لمن أحدث وبدل. هذا الإحداث في الدين أمره عظيم، القضية هي ليست بزيادة ركعة أو بزيادة ذكر أو بزيادة صفة أو بغير ذلك، إنما هذا استدراك على الشريعة، كأنك تقول ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، فلا بد أن نزيد إما في صفة أو في عدد أو في زمان أو في مكان أو في جنس، فتستحسن هذه البدع. فهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة، وهو من كبائر الذنوب، سجود لغير الله، دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، ونعتذر منكم اليوم، ونسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.